السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع نخبة الفكر، وهذه الرسالة أو هذا المتن المبارك مع صغر حجمه وقلة أحرفه، إلا أنه حوى معظم المسائل وهي تحتاج إلى تبسيط وشرح حتى يتفهم ويعي طالب العلم مراد الإمام الحافظ ابن حجر من هذا المتن والإشارات التي حوت أو جاءت في كتابه. فنقوم وقد قام غيرنا من الطلبة وكذلك ممن جاءوا بعد الحافظ من العلماء والمشايخ ومن له اعتناء بعلم الحديث أو بعلوم الحديث كلها، منهم من كثير منهم اهتم بهذا المتن المبارك من بعد الحافظ ابن حجر إلى يومنا هذا. فلا تجد عالما ولا شيخا ولا طالب علم ولا مبتدئ إلا وهذه الرسالة وهذا المتن المبارك عنده أو يحفظه أو له تعليقات أو شرح عليه. فهذه الجملة أو هذه المقدمة بالنسبة لدرس اليوم أو الليلة، لأن بعض الناس يسأل لماذا تشرحون نخبة الفكر وهناك من الكتب ما هو أيسر. فنقول أن نخبة الفكر يعني له مكانة عظيمة من أفضل الكتب أو من أفضل المتون بعد كتاب علوم الصلاة علوم الحديث لابن الصلاح المسمى بمقدمة ابن الصلاح، وهو المتن الذي اعتنى به جمع من العلماء الأجلاء منذ الإمام ابن حجر العسقلاني إلى يومنا هذا. فبفضل من الله تبارك وتعالى وصلنا إلى قول الإمام إلى قول الإمام يقول: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. من جميل كلام الحافظ ابن حجر أنه يوجز العبارة بكلمات يسيرة يفهمها طالب العلم، وكما قلنا أن هذا المتن قام به أو جمعه الإمام ابن حجر ليس لإنسان لم يبتدئ في علوم الحديث، بل هذا المتن جعل لإنسان عنده إلمام ببعض علوم الحديث منها المصطلح، فهذا المتن يساعده على ترتيب المسائل. وبالنسبة لمن تقدم في هذا الفن، هذا المتن أيضا يساعده إن حفظه على التدريس أو على استحضار المسائل أو أهل العلم في المسألة إن كان هناك نقل لأهل العلم أو كان خلاف كما كثير ما يقول الحاضر على رأيهم. يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأيضا في قوله وليس يفكر بالصحيح خلافا لمن زعم، يعني هناك من يزعم أن الحديث العزيز شرط في الحديث الصحيح، ولذلك مما هو معروف في متن الكتاب، فمن طلع الكتاب وجد أن الإمام يشير بعبارات يسيرة، ويعني كما قال في المتواتر المعروف بشروطه، يعني يتكلم عن المتواتر فيقول يعني يذكر أن المتواتر له شروط، وإن لم يذكرها الإمام في كتابه، وإن لم يذكرها الإمام في كتابه، فقد ذكر ذلك في شرحه، قد ذكر ذلك في شرحه الذي هو على نقطة الفكر المسمى بنزهة النظر. في هذه الجملة التي معنا ليلة بإذن الله تبارك وتعالى، يقول الإمام: والفضل النسبي، أي الحديث الغريب. النسبي أي فيه تفرد من جهة إحدى الطبقات أو عند أي راوي، أي في أي طبقة تجد مثلا بعض الرواة يروون الحديث عن بعض الرواة عن راوي معين، فهذا يسمى بحديث فرد نسبي، وإن كان المتقدمون لم يفصلوا في الحكم على الأحاديث بأن هذا فرض نسبي وهذا فرض مطلق إلا في قليل جدا والأمثلة قليلة، ولكن يقولون هذا حديث غريب، هذا حديث فرض، تفرد به فلان، أغرب به فلان، أغرب به أو تفرد به، من المفترض أن يقولوا أنه تفرد به فرض نسبي، ولكن لما لم يثبت هذا إلا نادرا فلا يصح أن يكون إنكارا، ولكن درج المتأخرون على ذكر هذه التقسيمة، تقسيم الفرض النسبي والفرض المطلق، فصار كل من جاء بعده إلى يومنا هذا على هذا التقسيم. فيقول الحاضر: والفرض النسبي. طيب، إن وجدت أن هذا فرض مطلق، أي أنه تفرد به أحد الصحابة، فهذا يسمى فرض مطلق. في التقسيم نعم قد تجد من يطلقونهم قرائن، ولكن الإطلاق إذا قلت أن هذا حديث تفرد به عمر بن الخطاب فلا غير عليك، يعني في الحكم على الحديث قلت مثلا هذا حديث غريب من حديث الصدق شيء طيب يعني يمشي ولا ما طيب معلش تحمل شوي بالنسبة لذكر الحديث الغريب أو الفرد، فإن كان على الإطلاق فيجوز أن تقول هذا حديث تفرد به عمر، هذا حديث تفرد به مثلا الزهري، هذا حديث تفرد به مالك، هذا حديث تفرد به فلان وهكذا. طيب، مراد الإمام هنا بتحديد كلمة النسبي أي أن الحديث فيه غرابة في أي طبقة دون الصحابة. لماذا؟ لما سيأتي بعد ذلك من تبيين وتوضيح منه رضي الله عنه، فيقول: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. بمعنى أن الإمام البخاري مثلا أو الإمام مسلم أو الإمام النسائي الدارقطني، أي إمام من هؤلاء الأئمة، يروون الأحاديث بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلنفترض أن الإمام البخاري يروي إسنادا عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهذا إسناد. فيظن الظالم أنه حديث غريب كما قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي في معنى المتابعة أو إيجاد المتابعة، أنك تبحث عن متابع، تبحث عن متابع إذا ظلمت تفرد الراوي بالحديث. هذا معنى كلام الإمام السيوطي، عفوا الإمام السخاوي في فتح المغيث يقول الإمام السخاوي أن من ظن أن الحديث الذي معه غريب ثم بحث ليجد لهم متابعة لهذا الغريب حتى يصبح الحديث إيش؟ يصبح الحديث حديث عزيز. قلنا أن الحديث العزيز ما رواه اثنان، والحديث الغريب ما رواه واحد فقط. في أي طبقة من طبقات الإسناد بالنسبة للغريب؟ في بالنسبة للعزيز والمشهور في أقل طبقة. طيب، نحن الآن مع كلام الحافظ في قول إن وافقه غيره. من أين أتى للقائم بالنقد أو بالتحقيق أو بتخريج الأحاديث أن هذا الحديث حديث غريب؟ يقول الإمام السخاوي معناه أنك تظن أن هذا الحديث غريب، يعني رجل يكون بالتحقيق فخرج الحديث فلم يجد في أي كتاب من الكتب المسندة إسنادا آخر غير هذا الإسناد الذي معه. بمعنى عندنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. هذا حديث غريب وغير نسبية وغير مطلقة، لأن عمر بن الخطاب تفرد به، ولأن يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم وعلقمة تفردوا جميعا بهذا الإسناد. إذا أردت أن تخرج هذا الحديث وجدته في كل الكتب، لا تجد كتابا إلا ذكر هذا الحديث إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى. وأقصد بالكتب المعروفة، الكتب المشهورة المعتنية بجمع السنة من الفقه أو في العقيدة أو غيرها، فستجد هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. أما كتب المشيخات أو غيرها فقد لا يكون الحديث من ضمن مثلا أسانيد الراوي إلى شيخه أو إلى مجموعة مشايخه. أما بالنسبة لهذا الحديث، حديث إن أنا أعمل بالنيات، فهذا من أول مرة عندما تخرج الحديث لا تجد له إلا طريقا واحدا، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. طيب، أنت تريد أن تجد له إسنادا آخر يعزز هذا الإسناد الغريب، فإن وجدت إسنادا آخر يعزز ويعضد هذا الإسناد صار الذي أتيت به يسمى حديثا متابعا، يسمى حديثا متابعا. متابع لمن؟ للحديث الأصلي الذي يرويه يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر. ماشي كده خلنا؟ يعني أنت تقوم بإيجاد حديثا آخر يعضد أو يعزز هذا الحديث الغريب. فإن وجدت من يحقق أو حديثا يعقد هذا الإسناد الذي معك ويتفق مع شيخ المصنف فهذه تسمى متابعة تامة. مثال البخاري يروي الإسناد كما قلنا وذكرنا قبل ذلك إسناد عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فظننت أن هذا الإسناد غريب، وجدت في أبي داود، وجدت في مسلم، وجدت في النسائي في الترمذي، وجدت أن هذا الإسناد معظم الرواة أو المصنفين رأوا هذا الحديث من هذا الطريق، طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم وجدت الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى رأى هذا الحديث من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه تسمى متابعة تامة. لماذا هي تامة؟ لو كتبت الإسناد الأول ستكتب البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي، يعني تكتب البخاري وتعمل سهم عبد الله بن يوسف التنيسي سهم مالك سهم نافع سهم ابن عمر، تحتيها أنت وجدت الإسناد عند البخاري أو دواري أو التلميذي والنسائي كله أقول هذا الحديث بهذا الإسناد لو من أول عبد الله بن يوسف التنيسي، فظننت أنه تفرد به. من الذي تفرد؟ عبد الله بن يوسف التنيسي تفرد به عن مالك، فتريد أن تجد متابعا لمالك لعبد الله بن يوسف، فوجدته عند الإمام مسلم مثلا يرويه عن يحيى بن يحيى عن يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فلو كتبت الإسنادين هذا الإسناد أولا عبد الله بن يوسف ثم يليه تحته يحيى بن يحيى فهذه تسمى وهذه الصورة تسمى بالمتابعة بالمتابعة. عبد الله بن يحيى تابع عبد الله بن يوسف التنيسي. وما الصورة دي خلنا؟ يبقى الأصل حديث عبد الله بن يوسف التنيسي. وجدت له متابعة اللي هو يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى. طيب. والله أعطى يحيى متابع يعني قريب له، أنا أقول من تكتبه هتعرفوا هذه الصورة. أقول إنت في أول سطر، إنت في أول سطر عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم أحسنت يا أمة الله. عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. في السطر الذي يليه هتكتب كده يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى الاثنين أقران. يبقى يحيى تابع عبد الله بن يوسف. يبقى يحيى ابن يحيى تابع عبد الله بن يوسف. خلاص كده؟ هذه تسمى بالمتابعة التامة. طيب أثناء البحث بحثوا. نعم الاثنين شوفوا مالك. أثناء البحث وجدت لم أجد مثلا من هو متابع لعبد الله بن يوسف، وجدت إسنادا فيه مالك عن الزهري، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، سالم عن أبي نوع عبد الله بن عمر. هذا الإسناد أو هذه الصورة، هذه الصورة بما تسمى؟ يعني الإسناد الأول وحديث الإسناد أخواننا به عبد الله بن يوسف التنيسي، عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد الأول. خلاص الإسناد الثاني، الإسناد الثاني مالك عن الزهري مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ماشي اكتبوها وحطوها بيها لفين الرب ماشي اكتبوها في الست الان حتى نشوف الايه حتى نرى الفرق. هذه تسمى متابعة ولكن متابعة ايه متابعة قاصرة وليست تامة. متابعة قاصرة وليست تامة لماذا؟ لأنها لم تبدأ من شيخ المصنف لأنها لم تبدأ من شيخ المصنف إنما بدأت منين؟ من آخر الإسناد من آخر الإسناد. فالمتابعة وصلت إلى التابعين اللي هو نافع وسالم نافع وسالم وهذا تابعين وهذا تابعين. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب أثناء بحثي في الكتب وأنا بفتح الكتب ماشي يعني أفتح كتاب كذا وكتاب كذا وخارج الحديث وأنظر وأبحث عن الإسناد الذي يعطل هذا الإسناد. هذه الصورة هذه العملية تسمى بالاعتبار. الاعتبار ليس قصير للمتابعة. الاعتبار ليس قصير للمتابعة إنما هي العملية التي يقوم بها مثل هذا الوضوء والوضوء ماشي الوضوء المية أو الوضوء هو الفعل نفسه صح كده. فكذلك الاعتبار هو الفعل انت بتفعل ايه واحنا بنخرج الحديث واخرج احقق الحديث واخرج ابحث عن متابعة لهذا الحديث. هو لو اختصر كلمة ابحث عن متابعة لهذا الحديث وشال كلام كله مثلا انا اعتبر الحديث سيكون صوابا اللي هو ايه انا متابع او اعتبر بالحديث ماشي كده. نعم احسنت بارك الله فيك. هذا بالنسبه للمتابعه التامه والمتابعه القاصره لا اعتبار. يبقى الاعتبار ليس قصير للمتابعه. طيب معنى الجزئية الأخيرة وهي الشاهد. ما هو الشاهد؟ أنا عندي كلام مثلا إنما الأعمال بالنيات. نعم تعريف الاعتبار المكتوب هذا هو تعريف الاعتبار. عندي حديث إنما الأعمال بالنيات ومثلا هذا الحديث مثلا أريد له شاهد أريد له شاهدا فتبحث في الكتب فقد تجد معنى آية تفسير آية أو حديثا آخر لا يتفق مع هذا الحديث في الإسناد ولا في اللفظ ولكن معناه يشبه المعنى بمعنى لا ليس هذا بعض الشاهد يقول الشاهد لا ليس هذا يقول مثلا يقول شاهد على كذا حديث انا مثلا عندي حديث انما الاعمال بالنيات هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن أقوال بالمدينة يكتب لهم أجرهم لا تسيرون مسيرة إلا ولهم الأجر. يعني هؤلاء الصحابة خرجوا غزاة في سبيل الله عز وجل يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى فلهم الأجر أجر القتال منهم من يقتل ومنهم من يقتل منهم من يرجع الغنم ومنهم من لا يرجع فهذا كله في سبيل الله تبارك وتعالى. هناك اقوام جلسوا في المدينه له عذر فيكتب له الأجر. يقول ليس حدثهم العذر فلهم بنيتهم أن أرادوا الخروج. فهذا يعد من الشاهد لحديث إنما الأعمال بالنية. إن كان مثلا هذا خطأ ولكن يعني لكن المبدأ أو الإسناد مستقر عندكم فأذكره فقط يعني. إنما الأعمال بالنية نفترض أنه حديث ضعيف، ولا أريد أن أقوي المعنى، فأقول وإن كان الإسناد ضعيفا إلا أن له شاهد من حديث كذا وكذا وكذا. الشاهد يشترك مع المتن الذي تبحث له عن تخريج في معنى إجمالي، في المعنى الإجمالي، ولا يشترك فيه أن يكون اللفظ هو اللفظ. تذكرون المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي، قلنا وقتها وغنى تنبيه بالنسبة للمتواتر، قلنا أن أهل العلم من المحدثين، أقول من المحدثين، لم يقسموا الحديث بهذه التقسيمة إلا عند المتأخرين منهم لعموم الأمر بدخول علم الكلام في وصول الحديث، يعني أجبروا على مجاراة هؤلاء في التقسيمة وغير ذلك. نقول هناك هناك قلنا في المتواتر المعنوي رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الدعاء، وضرب على ذلك مثال أنه متواتر معنوي. لماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الاستسقاء، في المعارك، في غزوة بدر، في لما طلب منه الدعاء وهو على المنبر فدعا ورفع يديه، ولذلك من مواطن رفع اليدين في الدعاء. طيب، ومنها أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أبد يرفع يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، فأنه استجاب له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما بعض الصفات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، منها الصبر، منها يعني التبذل والترك الترحم لله تبارك وتعالى، ورفع اليدين والإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. طيب، منها رفع اليدين في الدعاء. لم يشتركوا جميعا في قضية واحدة، لم يشتركوا في كل الجزئيات. فكذلك الشاهد لا يشترط فيه أن يشترك مع الحديث الذي معنا في الألفاظ، وإنما يكتفى به بمعنى الإجمالي من الحديث أو المراد من الحديث واضحة الصورة دي؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وفقكم الله تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو محكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا الترجيح ثم التوقف ثم المربوط. قلنا أن الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومربوط. المقبول ليس له درجة واحدة، قلنا فيه الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وإن كان الحسن لغيره هذا يعني لن نتكلم عنه بتوسع إلا سنرجعه بإذن الله تبارك وتعالى ندعم له دعما في شرح المردود إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن معنى المقبول، طيب قد يكون الحديث مقبول، قد يكون الحديث مقبولا ويعمل به، كيف هذا؟ كالآيات المنسوخة، لا يشك إنسان أن هناك آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت ولم يعمل بها، فالنسخ هو رفع الأمر ورفع الشيء، تحقق منه الانتقال، ولذلك في مسائله إن شاء الله تبارك وتعالى في النسخ. أما الآن فبنتكلم عن المقبول، منه حديث مقبول يعمل به وحديث مقبول لا يعمل به. فالمقبول الذي يعمل به هو الحديث المحكم، يعني المحكم ليس فيه متشابه، يعني ليس فيه أي اعتراض، ليس فيه أي اعتراض. سلمة من المعارضة، فهو الحديث المحكم. طيب فالحديث المحكم كالآيات المحكمة، التي يعني لا شك كل مسلم عاقل يتبه وضع الله تبارك وتعالى أن هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى، وأن مراده وضع الله تبارك وتعالى ما ذكره في كتابه. لا يأتي مثلا ويقول أن هذا أو هذه الآية غير مفهومة، أو هناك آيات تعارضها أو غير ذلك، فهذا يسمى يعني خالف في فهم النصوص. طيب الحديث المكتب ليس فيه أي معارضة. بالنسبة للجزئية الأخرى يقول وإن عورض بمثله، يبقى لو أنا عندي حديث رواه البخاري ماشي وحديث آخر يرويه مسلم والحديثين متعارضين في الظاهر، لابد أن تقيد هذا القيد في الظاهر، لابد من هذه الكلمة، إذا حديث متعارض مع حديث في الظاهر. لماذا؟ لأنك لو أطلقت ربما يفهم من كلامك أن هناك أحاديث متعارضة، أن هناك أحاديث متعارضة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد فيه حرفا واحدا يتعارض مع حرف آخر. بمعنى الأخت تسأل يعني إيه؟ يعني الأحاديث المتعارضة مثلا في الظاهر، حديث يقول لا عدوى ولا طيرة، يعني مش عدوى، مفيش عدوى، وجدت مريضة فأسلم عليه ويعني أقترب به وأقترب منه ولا غير علي إذ أنا يعني اضطربت من هذا المريض. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسلم لا عدوى ولا طيرة. خلاص أنا لما أزور واحد مريض وأقعد عنده مرض معدي ولا مش معدي، واحد يقول أنت بتزور لي، أقول له والله لا عدوى ولا طيرة، فيأتي إلي حديث آخر أو رجل يحتج علي بحديث آخر فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سر من المجذوم فرار رأك من الأسد. طيب هذا الحديث في ظاهره تعارض أم الاثنين يكونوا متفقين؟ أم عبد الله واحد يقول لي ما فيش عذر والتاني يقول لي لا يجري منه. طيب يعني في حديث يعني يتعرض ولا يعني في حديث متعارضين طيب نفرض حديث لنفع عمله بالنيات، هل يعارضه احاديث؟ لا تعارضه احاديث، بل كل الاحاديث تدخل تحت هذا الحديث. اذا حديث انما الاعمال بالنيات حديث محكم، حديث محكم لا يعارضه شيء. طيب الحديث الذي معنا لا عدوى ولا صيرة، هذا من الاحاديث المختلفة، مختلف الحديث، مختلف الحديث. تجد بعض اهل العلم صنفوا في هذا الباب، منهم الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى له جزء اختلاف الحديث، وكذلك الامام ابن قتيبة له ايضا جزء في مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. ومن اعظم الكتب يعني ان لم تكن اعظمها كتاب شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي، المتوفى سنة 321، 321 ده كتاب شرح مشكل الآثار، ليه كتابين، شرح معاني الآثار، وهو كتاب عظيم جدا جدا جدا، ماشي؟ في الفقه الحنفي، وهو أخذ الحنفي المذهب. أما شرح مشكل الآثار، مشكل الآثار، فجاء ببعض الأحاديث التي في ظاهرها أقول في ظاهرها، يعني التي تلتبس على بعض طلبة العلم أو أحد الناس، فأراد أن يوفق بين هذه الأحاديث، فخرج هذا الكتاب النافع. وطبعا كثير من الاحاديث، بل معظم الاحاديث يرويها الامام باسانيده، يرويها الامام باسانيده. طبعا الامام 321 كان قرين للامام الطبري 310، قرين للامام ابن خزيمه 311، قرين للامام ابن المنذر 317، قرين للامام النسائي 303، قرين للامام ابي يعلى وابن الجارود 307. طبعا كل دول أئمة أعلام، ماشي؟ أئمة أعلام. ف 327 لابن أبي حاتم، طبعا دول كانوا أقران في وقت قريب من بعض، يعني 307 310 316 كل دي يعني إيه سنوات قريبة من بعض، فلهم أسانيد كثيرة، لهم أسانيد كثيرة. وإمام الطحاوي يروي بأسانيد في بأسانيده معظم الكتب التي ألفها. لذلك بمناسبة ذكر التواريخ حتى لا يتمر علينا مرور الكرام، بعض الناس قد يحتجوا بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم في متن من المتون، يقول مثلا ويرى أئمتنا كذا، ويرى مثلا علماؤنا كذا، فتحتج أنت به، بعض الناس يحتج به بهذا الكلام، يقول كان العلماء كذا. طيب انظر إلى هذا الإمام في أي العصور كان يعيش، يعني مثلا الإمام الشافعي إذا قال مثلا ومسألة مثلا معينة في قول معين، قال مثلا الإمام كذا، أو أئمتنا لا يرون كذا، أو يرون جواز مثلا مصاحبة أهل البدعة على بدعتهم ونأخذ كذا ونرد كذا، فلا بد عندما تنقل عن أحد العلماء من المتقدمين، لا بد أن تراعي الوقت الذي عاش فيه، وعلى من يتنزل هذا الكلام، وعلى من يتنزل هذا الكلام. يعني الإمام الشافعي لما بينقل مثلا عن حال الأهل أو حال الحاكم أو حال المحكوم أو الإمام والمأمور، اي انسان لابد ان يكون هناك فرق. ما يجيبش حاكم او امام او سلطان في سنة 204 كان توفي الامام الشافعي فيها، وتجيبها الان، لا يمكن ان تقيس هذا على ذلك. فبعض الناس بيحتاجوا عليكم ويقولوا لك اهو الامام الطحاوي يقول كذا وكذا وكذا وكذا. فيبقى الامام الطحاوي كان بيتكلم على الائمة، بيتكلم على العلماء في زمانه، بيتكلم على المبتدعة اللي في زمان، مبتدعة كده شو صغيرين، يعني بدعة اتنين ثلاثة اربعة، انما الان سبعين تمانين ألف بدعة، يعني آخر البدعة وهي كفر مش بدعة، آخر الكفر أن يقول رجل يدعي الألوهية، رجل يدعي الألوهية، إنا لله وإنا إليه راجعون. وله موقع، وله مش موقع يعني، له معرف على بعض المواقع الاستضافة أو الشرق أو غير ذلك، واشتهر لدفن الناس ليردوا عليه، ولكن طبعا له في هذا الأمر يعني له نية إن هو يدخل الناس كثير، يبقى عنده عدد كبير وله نقاط على هذه الاستضافة وغير ذلك، هم ذكروا ليردوا عليه، ولكن المشكلة إن تحسب له نقاط إذا أضافه بعض الناس. يدعي الألوهية إنه رب، إنه إله، تخيل بهذا، هذا كفر صريح، مش هو البيع بقى. فيعني الذي يقرأ في كتب أهل العلم لابد أن ينزل الكلام على واقع الإمام نفسه، على واقع الإمام نفسه، يعني مثلا ما تجيبش مسألة حكى فيها أهل العلم سابقا ماشي وتختلف في زماننا ويقول هذا الإمام قال كذا، لا، شوف الإمام كان بيتكلم على مين قال إيه بالظبط، يعني مثلا يقول هذا شيعي، لا مثلا هذا شيعي وأنا نأخذ منه ما وقع الصواب مثلا، طيب شوف هو بيتكلم على أي شيعة، هل الشيعة الذي تكلم عنه مثل الشيعة الآن؟ الشيعة عند المتقدمين، عند المتقدمين كانوا يقدمون علي على عثمان، يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، من غلب فيهم قال أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، هذا الغالب الشيعة، أما أن تجد أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني كاد أن يكون غير موجود إلا أن يكون مثلا من أحد الناس أو من أحد الرواة، إنما يكون مفتق عليه نفس الشيء، لا يميز شيعي محترق، إنما شيعي فقط لا تجد من يصد مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي خلنا هل بس إيه كانت مسألة لأنها انتشر أو يعني كثير من الناس يعني يسأل فيقول إيه ناس لك كذا، لابد أن نراعي سنة الوفاة. فلما قلت له يعني نقل عن إمام أبي جعفر الطحاوي قولا، قلت له طيب الطحاوي ده مثلا كم؟ قال لا طيب تبتدي اللي عملته، فقال مات مثلا 10 سنين ولا 20 سنة، فهو عارف الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ لا، هو بيتكلم على زمان هو يعني ما ينفع له 1100 سنة، 1110 سنة بالظبط، فتخيل انت واحد ميت بقى 1110 سنة واحنا بنتكلم عنه وبنلقي الكلام عنه في جزئية هو بيتكلم على شكل معين واحنا بنتكلم على شكل تاني. انما طبعا احكام الدين كلها واحدة، ولكن اذا اراد ان يصف شيئا فالشيء ده مختلف مع الشيء ده. يعني مثلا كما قلت الحاكم وبيتكلم على حكام ائمتنا. احنا لازم الائمة دول غير دول. مش بيقول ده احسن ده اوحش، ولكن بيقول دول غير دول. أظن الصورة واضحة يعني. فعشان كده الاهتمام بالتواريخ بيفيد في مثل هذه الأمور. يقول لي لا، ثم المقبول إنسان من المعارضة فهو المحكم. يبقى الحديث كأنما يعمله من يد مثلا، هذا حديث المحكم. لا يعارضه شيء. طيب الحديث الذي بيعارضه في الضابط، أقوله في الضابط، فهذا الحديث المعارض في الظاهر او الذين او الاحاديث المتعارضه في الظاهر لابد ان يوفق بينهما عالم بهذه الاحاديث. يعني الامام السيوطي ينقل عن الامام ابن خزيمه يقول وكان ابن خزيمه من احسن الناس كلاما فيه في باب ايه؟ باب المختلف، الاحاديث المختلفه. يقول كان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه حتى قال لا أعرف حديثين متضاربين فمن كان عنده فليأتيني به لأؤلف بينهما. يا مسلمين أنا لا أعلم أحاديث متعارضة، أي واحد أي واحد عنده أحاديث عنده أحاديث عنده أحاديث متعارضة فليأتني أنا أؤلف بين هذه الأحاديث. أقول كان ابن خزيمة متصنف ابن خزيمة هو الإمام نفسه الإمام له أكثر من تصنيف منهم الصحيح صحيح ابن خزيمة ولكن يعني لا يشترط ان هو يقول لي صحيح ان هو لا يتكلم او يعني مثلا يؤلف في كلام اخر او جبل اخر او يعقد مجلسا او ينقل عنهم احد الطلبه او الرواه عنه. يعني ابن حبان من تلاميذ ابن خزيمه. ابن حبان توفي سنه 354 فتلميذ ابن خزيمه فينقل عنه ينقل عنه. ليس انا اقول انا لم اقل له كتاب انا اقول كان السيوطي قال السيوطي كان ابن خزيمه من احسن الناس في هذه المساله كان هذه المساله متمكن في هذه المساله في هذه المساله كان يجلس ويقول انا ما عنديش اي حديث معارضه ما عنده اي خلل في فهم الاحاديث ياتيني حتى اوضح له ويعني أجد له الأحاديث فتصير أحاديث يعني ليست بمتضبة وإنما هي أحاديث مختلفة مع بعضها. ماشي؟ أنا بقى إن هو الأحاديث دي موجودة داخل الصحيح غير الصحيح، الصحيح له شرطه، هو له شروط أو له شرطه في جعل أو في الأخذ بالأحاديث وجعلها في كتابه الصحيح، هو ليه شرط. قد يكون الاحاديث المتعارضه دي مش موجوده على شرط الامام. طيب يبقى قول الامام وان عوض بمثله يعني نفس القوه نفس القوه يكون حديث مثلا في البخاري كان المسلم واحده بيقول كان الترمذي وده حديث صحيح وده حديث صحيح وده حديث حسن وهذا حديث من حسن. طيب إن أمكن الجمع فده الأحاديث متضاربة في الظاهر سر ابن مجزوم والتاني يقول العدوى. طيب أحاديث الاثنين في ظاهرها التعارض وفي نفس القوة ما قدرش أرجح بين الاثنين وفرض الترجيح الجمع لأن العلماء لهم كلمة الجمع العدل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذه قاعدة أصولية العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. أنت عملت دليلين عملت جمع بينهم مش قادر فلازم ترجح يتاخد ده يتاخد ده يتاخد ده يتاخد ده. طيب إن وجدت عالما وفق بين الحديثين أو بين المسألتين بين الدليلين فالجمع أولى الجمع أولى. خلاص كده قلنا. طيب هل تجمع بين لا عدوى ولا فيرة مع حديث فر من المجزوم مع ان الحديثين متعارضين في الظهر؟ لو انا قريت قرات الحديث وحده هفهم منه واحد بيقول لي اختلط بالناس بالمرضى اللي عندهم امراض ولا تخشى ان العدوى ان الانسان لا تاتيه العدوى وكذلك اذا انا اخبرت على هذا المريض جاءني رواق اخر فقال اكتب لنا مجنون فرواق الاسد. طيب بعض اهل العلم حاول ان يجمع بينهما من اكثر من وجه يجمع بين الاثنين مش هيرجح هيجمع نعمل بالحديثين فلا عدوى ولا خيرة اي ان الانسان لا يعتقد ان هذه العدوى تنتقل تلقاء نفسها ولكن لا بد ان يعتقد ان الله تبارك وتعالى هو النافع الضار النافع الضار فان انتقلت اليك العدوى فليس لزاما انك اختلطت بهذا المريض اراد الله عز وجل ذلك. اذا لا عدوى ولا طير اذا العدوى لوحدها هي ما تبداش تيجي لان هنقول طيب انت اخذت العدوى من فلان طب وفلان اخذها من فلان طب من اعلى الاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال له أعرابي، طيب يعني كيف يعني لا يعدي شيء شيئا؟ قال عندك بعير أو عندك يعني إبل؟ قال نعم. قال لو كان عندك يعني بعير أجر، فهل تجرب يعني الباقيين يأخذ من هذا الجرى؟ قال نعم. قال طيب فمن أعلى الأول؟ فمن الأول أول بعير من أتاه به هذا الجرى؟ لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تعتقد أن هذا المرض انتقل إليك من هذا الشخص تلقاء نفسه، لأن الله تبارك وتعالى هو النافع الضار. طيب حدث فتن من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم، هذا الفرار لأنك لو أصبت لأنك، هذا يكون مثلا لإنسان ضعيف الإيمان، لأنه لو أصيب في هذه الزيارة صار رجلا مثلا مريضا ومرضه مثلا فيه عدوى وغير ذلك، فيقول إن أصيب هذا السليم بمرض ورجع إلى بيته ظن أنه انتقلت إليه العدوى من الآخر، فنقول له فر المجذوم، يعني لا تقترب، أنت عندك وسواس، عندك شك، حتى لا يقع في جعل هذا المرض بسبب العدوى. طبعا في صورة العلة من صور العلماء لجمعهم بين الأحاديث. خلاص كده؟ وهناك صورة أخرى ذكرها الإمام ابن حجر والإمام السيوطي، فمن أراد أن يرجع فيرجع إلى كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إن قدرنا نتعاملهم الاثنين فهنجمع على إن الاثنين دي هذه الأحاديث مختلفة في الظاهر، كما فعل الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب شرح مشكل الأذهان، وكما فعل الإمام ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث، والإمام الشافعي له رسالة صغيرة هو لم يؤلفها ولكن كانت مع من ضمن كتاب الأم، من ضمن كتاب الأم اسمها اختلاف الحديث، اختلاف الأحاديث. يقول طيب إن لم أستطع أن أجمع بين هذه الأحاديث، لا أستطع، قلنا لما أجيب أحاول أجمع مش قادر، ما مش وارمي للجمع. طيب نحاول ننظر إلى التاريخ، هل هذا الحديث متأخر عن هذا الحديث؟ إن ثبت التأخر، ثبت التأخر أو ثبت أن الأحاديث متعارضة لنمرة واحد، اثنين استطعنا أن نصل إلى تاريخ الأحاديث، يعني مثلا حديث يقول وكان هذا في فتح مكة والآخر وكنا في غزوة الأحزاب، يبقى عرفنا إن غزوة إن فتح مكة كان بعد غزوة الأحزاب، فيقدر من كان متأخرا لأنه يعتبر ناسخا، يعني يوم أفضل. نعم، ويأخذ بالأحدث، للأحدث هو الناسخ، الأحدث هو الناسخ. طيب من ضمن الكتب طبعا أنا لما ذكرت شرح مشكلة الآثار وتأويل مختلف الحديث ابن قتيبة، هذه الأحاديث أو هذه الكتب مروية بالأسانيد، وعمل أتلك إلى رتبة الأسانيد، وأقول إن الطحاوي رواه بالأسانيد، وابن قتيبة وهو مضافة تلميذي ستة صغير مع الإمام بقي بن مخلد اللي هو تلميذ الإمام أحمد، له فرس متأويل مختلف الحديث، سأقول له حديث يرويها أيضا بأسانيدي. فأقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الطلبة عندما يأتي إلى تخريج الأحاديث لا يلتفت إلى مثل هذه الكتب، وعنده كتب مشهورة، الكتب الستة موطأ مالك، مسند أحمد، ولذا يعني إن ذهب إلى الترجمة الأخيرة على الترجمة القطبي خلاص ويقف عند كده. طيب أنت لو فكرت في الحديث هذا الحديث يعرضه حديث آخر، يبقى لابد إن يكون الحديث ده في كتاب زي شرح مشكل الآثار أو تأويل مختلف الحديث أو غيرها من الكتب، مش كده؟ لو شغل المخ شوية يقدر يصل إلى التخريج الأوسع، التخريج الكامل. التأويل نعم ولكن لا استحضر الاسم كاملا. الأمر الثاني بالنسبة للناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ. طيب أنا عندي صورة للناسخ والمنسوخ. يعني دلوقتي حديثين متعارضين. ما قدرتش أجمع بينهم. طيب أرجع بقى. أبدأ أعمل عليه ترجيح. الترجيح أول شيء أشوف هل لأحدهما تاريخ؟ يعني أقدر أقول إن الأول كان في يوم كذا ده في يوم كذا. إن فقد التاريخ أو معرفة المتقدم عن المتأخر أخذنا بالمتأخر لأنه يعتبر الناسخ. طيب الناسخ ده يتم إزاي؟ أنا إزاي أعرف الناسخ؟ أولاً عند بعض الكتب التي تعتبر في مصنفات الناسخ والمنسوخ. كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي المتوفى سنة 584 ماشي؟ وهناك كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام ابن شهيد 385 مع الطرقوني بالضبط في نفس العام 385. وهناك أيضا كتاب في المنسوخ للإمام ابن الجوزي. فالإمام ابن الجوزي والإمام الحازمي والإمام ابن شهيد هذه الكتب في الناسخ والمنسوخ. فإذا أردت أن تعرف هل الحديث منسوخ أم لا فعليك أن تنظر في هذه الكتب وهذه الكتب مسندة أي فيها أسانيد يعني قد يأخذ طالب العلم عن هذا التخريج. وفي مرة من المرات طلبت تخريج بعض الأحاديث وتعمدت أن يكون الحديث فيه نسخ يعني فيه الحديث منسوخ وقلت أنظر هل الطالب يفهم أن هذا الحديث يدخل في باب الناسخ والمنسوخ وهذا إلى كتب. فخرج الحديث كامل التخريج على هذه الكتب يعني لم يخرج الحديث من ابن شهيد ولا من الحازمي ولا من أي كتاب في الناسخ والمنسوخ. فطبعا يعني هو خرج الحديث على كامل الوجه ورسم الشجرة ورخص التخريج في آخر الباب يعني آخر ما خرج يعني كتب التخريج الموسع اللي هي المصورة بيكتب فيها اللي هو التعبير بعد كده بتأكد دي عملية تطبيق أخرج فلان وفلان وفلان وفلان من طريق فلان وأخرج فلان وفلان وفلان من طريق فلان وأخرج فلان وفلان وفلان من طريق فلان جميعه عن فلان. خلاص لم أجد هذه الكتب. فالأخت تقول لم أحضر هذه الكتب أبدا في المكتبة. هذا من خطأ المدرسين في المعاهد أو في الكليات التي تعتني بأصول التخريج. كيف أعطيك بحث أو تخريج حديث وأنت ليس عندك هذه الكتب لتستخرج منها هذه الأحاديث؟ ولا بد للشيخ أو للمعلم أن ينظر في هذه الكتب ويجعل الطالب ينظر في هذه الكتب حتى ينظر ويتابع تلميذه كيف نظر إلى هذه الكتب وكيف التعامل معها وكيف استخراج الحديث منها. هذا بالنسبة للناسخ والمنسوخ. طيب إن لم أقف على أن هذا الحديث منسوخ ولا لا أستطيع أن أجمع بينهما قال العلماء يرجح بينهما. العملية مش ترجيحها بالكيلو ولا بالأقوى بالأكبر كده لا. العملية بقوة الإسناد وقوة المتن. هل هذا الإسناد موجود داخل البخاري يبقى هذا يكون أقوى من الحديث الموجود مثلا عند أبي داود أو عند البزار أو عند الدارقطني. هل هذا الحديث يطبق على البخاري ومسلم أم هو كذا يعني القرائن التي ترجح هذا الإسناد على هذا الإسناد. طب إسناد عند البخاري والآخر عند أبي داود ونفس الرواة، ولكن الذي عند أبي داود المتن فيه علة، يبقى العلة قابحة في هذا الحديث، يكون الحديث ضعيف، يبقى هذا واجب من وجوه الترجيح. العلماء يقولون أن وجوه الترجيح كثيرة، وجوه الترجيح كثيرة. الإمام السيوطي يعني ذهب إلى أنها كثيرة جدا، وذكر منها جملة في كتاب تدريب الراوي، وقال العراقي، قال الإمام العراقي أنها وصلت أكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح. يعني أنت لو عندك حديثين متعارضين في الظاهر، إلى أول شيء أجمع بين هذه الأحاديث. إن لم تستطع فتبحث عن تاريخ الأحاديث، إن لم تستطع إذا تجد يعني تاريخ والوقوف على أن هذا حديث متقدم وهذا حديث متأخر، فعليك بأن ترجح بينهما. يبقى لابد من أن تصل إلى ردة الاجتهاد في أقل الأحاديث. طيب أنت لسه في البداية، طالب علم، لك أن تقلد عالما في مثل هذه الصورة في الترجيح، لك أن تقلد عالما في مثل هذه الصورة، صورة الترجيح، ترجيح أحاديث على أحاديث. يعني عندك حديث في النزول على يدين وحديث آخر في النزول على ركبتين، لا أستطيع أن أجمع بينهما أبدا. ليه؟ واحد يقول نزل على يدين، واحد يقول نزل على ركبتين، مش عارف أتعلمهم، وليس عندي تاريخ للنسخ، اللي أعرف هذا نسخ ولا هذا منسوخ، والاثنين في قوة واحدة، هذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف. طيب أنا كيف أفعل؟ بعض العلماء يرجح هذا على ذلك، والآخر يرجح الثاني على الأول. أنت لو قلدت عالما في مثل هذه الصورة جاز لك، إلى أن تصل إلى ردة الاجتهاد في مثل هذا. يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يقلد من يراه عالما وهو أثناء طلبه، يعني هو لسه يبدأ صغير، كان أكيد يقلد عالما في تصحيح الأحاديث، لا أقول في المذهب الفقهي، ولكن في تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث، إلى أن وصل إلى الاطمئنان إلى أنه يعني أمسك بقواعد هذا المنهج وقواعد هذا الفن ومصطلحاته وقوانينه، استطاع أن يرجح بين هذه الأحاديث فوصل إلى ربة الاجتهاد. وكذلك من قبله الإمام أحمد شاكر والشيخ معلان اليماني وغيره من أهل العلم. فلا غرض عليك أن تقلد عالما في صورة أو في ترجيح حديث على آخر، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الإخوة، يقع في مسألة ترجيح، يقول لك لا إن الشيخ غير مكلف، فخلاص أنت اخترت هذا القول، لا تحجر علي ولا تجعلني إنذارا أن آخذ بهذا القول. يعني أنت اخترت قول فلان وأنا اخترت قول فلان، خلاص لا يعني لا إنكار علينا أنا ولا أنت. ثم يقول لك ثم وإلى هذا الترجيح ثم التوقف. وهذه نادرة جدا أن تجد حديثين متعارضين في الظاهر، لا نستطيع أن نجمع بينهم، ولا نجد لهم تاريخ، ولا نستطيع أن نرجح أحدهم على الآخر، ونترك الأحاديث واقفة بدون العمل، وهذا قليل جدا. يعني أنا لا أستحضر فيه حديث، قد يكون لك أحاديث ولكن انا لا استحضر الان حتى اضرب لكم مثال على ذلك. طيب يقول لي ثم المرضوض، اما بالنسبه للمرضوض فان شاء الله تبارك وتعالى سيكون موعدنا باذن الله تبارك وتعالى اللقاء القادم ان قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء، ونعتذر على الاطاله فقد اطلنا عليكم وحرمناكم هذه الدقائق او هذا الوقت من الشيخ المبارك الفاضل فضيلة الشيخ سعيد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجره وأن يسدده وأن يوفقه وأن يجعله في الدرس الأعلى إن شاء الله تبارك وتعالى مع حملة القرآن ومع الأنبياء والصالحين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبينه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ذل العرش، إن ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي عن ذلك، من ذلك يلتقي الى مدير الحديث بدي اثبت لانتم